أخوة المستمعين، ما زلنا معاكم في فضل البر. قلنا 1 إنه من أفضل الأعمال، 2 إنه سبب من أسباب مغفرة الذنوب، 3 إنه من أسباب دخول الجنة، 4 إنه سبب في رضا الرب. يقول عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. إذن أهم شيء في الدنيا إن الله يرضى عني. هدفي الأساسي هو رضا ماذا؟ الرب جل وعلا. إذن ما هو الهدف الذي يعيش من أجله إنسان؟ رضا الرب والحصول على مغفرته وجنته. إذن هي أحد الوسائل. إذن الجميل وين؟ إن الإنسان الفذ هو الذي يستطيع أن يحدد الهدف، وبتحديد الهدف نستطيع إن شاء الله أن نحدد الوسائل. ماشي؟ نعم. إذن هدفي هو ماذا؟ مرضات الرب جل وعلا. نعم. ومن أحد الوسائل للوصول إلى الهدف بر الوالدين، ومن أفضل الوسائل. إذن إذا كان هدفي واضح في الدنيا أني أرضي ربي برضاط الرب، بالوصول إلى ذلك الهدف علي أن أعمل مثل أي شيء ثاني. في الإنسان إذا أراد أن يرضي رئيسه يقوم بعمل معين، عنده هدف وعنده وسيلة. المسلم ما هو الهدف الأساسي في حياة المسلم؟ رضا ربه. طيب تحدد الهدف. إذا الإنسان ما حدد هدف ضاع، والمسلم هدف واضح لأنه رؤية واضح. والإسلام حدد لي هدفي وحدد لي وسائلي، ومن أهم الوسائل هذه بر الوالدين. إذا مهم جدا أني أعرف ما هي الوسائل التي توصلني إلى هدفي. من أحد هذه الوسائل هي بر الوالدين. إذا هذا كان الفضل الرابع، بأنه سبب في رضا الرب، أو بمعنى آخر سبب في الوصول إلى هدفي. لازم يكون عندي طريق للهدف، وهذا شيء رائع أني أنا يكون عندي هذه الرؤية غير واضحة عند أولادنا الآن. يعيش الولد ويصلي ويذهب للمسجد، بس إحنا مو محددين له. حدد هدفك، ما هو هدفك؟ لازم الإنسان يكلم ابنه يقول له أول ما يلقنه ما هو هدفك في الحياة. الواحد يأكل ويشرب ويتزوج مثل البهائم، ما يصير. للأسف منايف البعض يقول له ما هو هدف الحياة، يقول له أنا بصير إن شاء الله دكتور، يقول له عافية ولدي ممتاز. شيء رائع أن يكون إنسان، ما يغرس هذاك الأمر المهم اللي أنت تتحدثين عنه. شيء رائع إن الإنسان يكون طبيب، شيء رائع، يفيد نفسه ويفيد العالم. ولكن مهنة الطب هي وسيلة للوصول للهدف. في فرق بين الهدف وبين الوسيلة. إني أكون طبيب ولا أكون مهندس ولا أكون مدرس ولا أكون محاسب، أي كانت المهنة الإنسان يمتهنها للحصول على الرزق، إنه ينشر خير في كل زمان ومكان، هذه وسيلة. وسيلة لماذا؟ للوصول إلى رضا الرب. إذن لازم أحدد فرق بين هدفي ووسيلتي، وهذا إحنا ما ينقصنا في تربيتنا الآن، إن في عملية لخبطة بين الهدف والوسيلة. حتى عند بعض الكثير، صلى الله عز وجل إن يبعدنا عن هذه لخبطة، إن حتى ولو تحدد هدفه قد يعملق الوسيلة على حساب الهدف، قد يقزم الهدف ويعملق الوسيلة. نأخذ مثال، يعني الإنسان عندما يعمل في لجنة الزكاة، نفرض لجنة الزكاة هذه، هل هو هدف أم وسيلة؟ هدف. وسيلة. عفوا. وسيلة. وسيلة. لأن أنا وسيلة. هدفي مرضات ربي. أساعد الفقراء عن طريق لجنة الزكاة لكي رجاء بأن يتقبل الله مني وأرضيه. هذا هدفي. وسيلتي وماذا؟ العمل في هذا اللجنة الزكاة. إذا عندي الهدف عملاق والوسيلة مقزمة إذا قارنتها بالهدف. صح. لكن بعض الناس نفرض هذه الرؤية عندهم غير واضحة، يكون عندهم ولاء لهذه اللجنة الزكاة بشكل مرضي، بحيث إنه يقول والله لجنة الزكاة إحنا أحسن ناس وإحنا أفضل ناس وإحنا لجنتنا الزكاة أفضل من أي لجنة زكاة في العالم، ويبتدي ينسى هدفه ويعتقد إن وسيلته هذه تضخمت ولاء للوسيلة، بحيث إنه ما قام يرى الهدف وراها، فتعملقت الوسيلة على حساب الهدف. هذا خطر. مو المهم أني أكون أنا أحسن إنسان بنظر الإنسان الآخر، المهم أني أنا أتقن عملي بحيث أن ربي يرضى عني، وأنا أكمل عملي مع أخي الإنسان ليصير مو بس لجنة زكاة، مئات لجان الزكاة. مو مهم عندي، لأن إحنا نكمل بعضنا كوسائل الوصول للهدف الأساسي، فما يصير عندي خلافات أفقية إذا كان تحدد عندي الهدف الرأسي. ولذلك مهم جدا أني أنا أحدد هدفي في الحياة. بتحديد الهدف أستطيع أن أحدد الوسائل، وتحديد هدفي مرضات الرب جل وعلا، ومن أفضل الوسائل إلى ذلك هو بر الوالدين. إذا عرفت أنا هدفي لازم أعرف أحط الوسائل المطروحة، البدائل. لازم أنتبه إلى ماذا؟ إلى البدائل المطروحة في الوسائل. ها؟ مو صح؟ نأخذ مثال، لو أنت أردت أن ترضي رئيسك في شركة معينة، فأنت تضع عندك بدائل مختلفة. لو قمت بإني أداوم في الوقت المحدد قد أرضي رئيسي، أو إذا قمت بأداء التقرير الشهري قد أرضي رئيسي، وقد وقد وقد. وأنت بعد ما تطرح البدائل هذه تقول والله أفضل ما يرضي رئيسي إني أقوم بالتقرير الشهري عند هذا الرئيس، أو عند رئيس آخر، بإني أداوم مبكرا. وأنت تختار أفضل الوسائل لماذا؟ للوصول إلى محبة هدف الرئيس إلى اللي هو هدفك طبعا، ولله المثل الأعلى. فأنت لما تعرف إن هدفك هو ماذا؟ مرضات الرب ورب العالمين، من أفضل الوسائل بعد التوحيد عنده، تأتي بعد التوحيد كوسيلة للوصول إلى مرضات الرب جل وعلا. إذن بهذه الرؤية الواضحة للهدف وللوسيلة والتفريق بين الهدف والوسيلة، نستطيع أن نقيم ما لأهمية البر في أعمالنا الدنيوية. إذن الفضل الرابع إنه سبب في رضا الرب جل وعلا، أو بمعنى آخر هو سبب مهم لماذا؟ للحصول على ذلك الهدف. ماشي. الخامس إنه سبب في زيادة العمر. يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. إذن معناها زيادة في الرزق وزيادة في العمر. وأيضا في رواية أخرى: من سره أن يمد له في عمره ويزداد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. إذن الموضوع هنا نقدر نحط 5 و6 أو فضلين. الفضل الخامس اللي هو زيادة العمر، والفضل السادس هو سبب في بركة الرزق أو زيادة الرزق. طبعا زيادة العمر أو زيادة الرزق في لها تفسيرين راح نتكلم عنها فيما بعد. هل الزيادة حقيقية في العمر إن واحد يكون عمره 50 وبعدين لما يبر والديه ينتقل إلى يكون عمره 60، أو مثلا إنسان محدد رزقه ب50 دينار ومع البر يصبح 100؟ هل الزيادة حقيقية أم في البركة؟ هذا إن شاء الله راح نتكلم عنه في دروس لاحقة بإذن الله تعالى. طيب ما هو الفضل السابع؟ إنه سبب في تفريج الكربات وقبول الدعوات. ما أجمل هذا السبب. وعندنا مثال للقصة من الرسول صلى الله عليه وسلم للثلاثة اللي دخلوا في الغار، كان من أحد أسباب تفريج الكرب إن ذلك أحد الثلاثة توسل إلى ربه بالعمل الصالح عندما بر والديه بأنه لم يعطي غبوقهما أو ما يعطي ما أعطاهم شرب الحليب إلا بعد لأولاده، إلا بعد أن استيقظ والديه في الفجر وانتظر كل الليل وأولادي يبكون أو يتضاغون تحت قدمي إلى أن تيقظ الوالدين وأعطاهم الغبوق وبعد ذلك أعطى الأولاد. إذن هذا فضل رائع، إنه سبب في تفريج الكربات وقبول الدعوات، شيء رائع. الفضل الثامن إنه سبب في بر أبنائك لك، وهذا شيء مهم جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم تبركم أبنائكم وعفوا تعف نساءكم. إذن من منا من لا يريد أن يبره أولاده؟ إذن الجزاء من جنس العمل. رأسا نفهم من هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل. تاسعا أنه يدفع ميتة السوء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم خواتيم العمل، وأن يشرف رب العالمين الطريقة التي نودع بها هذه الدنيا. مهم جدا أن الإنسان يعمل إلى تلك اللحظة. ساعات الإنسان الدنيا تلهي حيث أنه ما يفكر في الطريقة الذي قد ينتهي بها أو يترك هذه الدنيا. فإما أن يترك هذه الدنيا بميتة مشرفة، أو العياذ الله أنه يتركها بطريقة سيئة جدا. فتاسعا أنه يدفع ميتة السوء. مهم جدا أني أحرص تكون نهايتي طيبة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه. في تكمل الحديث عن أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وصححه الحاكم في نهايتها: ويدفع عنه ميتة السوء. إذن هذا هدف مهم عندي بالتأكيد. إذا الإنسان ترك الدنيا بطريقة لائقة، هذه إن شاء الله يعني نوع أو من علامات أن رب العالمين راضي عنه. نعم. وحسن الختام والأعمال بخواتيمها، وليس أن في قد الإنسان يعمل كل حياته أعمال صالحة، عندما يقترب من توديع هذه الدنيا تنقلب الموازين وتنقلب الهيئة، وهذه مصير تعيس جدا. نسأل الله والعياذ بالله أن يرحمنا ويرحم أمة الإسلام ويحفظنا عن هذا النوع من الوداع الدنيوي. إذا المفروض أني أفكر بالوداع الدنيوي بأن يكون لائقا وجميلا. لائقا وجميلا. أيضا الفضل العاشر إنه شرط في صحة الجهاد غير الفرض. شوف إلى أي درجة معنا ذروة السنام في هذا الدين. نعم. اللي هي الجهاد في سبيل الله، ولكن لكي يكون هذا الجهاد صحيحا من أساسيات شرط صحة الجهاد غير الفرض اللي هو فرض كفاية، إن يكون مقترن برضا الوالدين. عن ابن أبي سعيد قال: هاجر الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. وكان عمر رضي الله عنه يرد بعض المجاهدين بسبب عدم إذن والديهم لهما. طيب هذا البر، طيب ما هي عكسية البر؟ العقوق. كيف يكون الإنسان عاقا؟ وما هو حد العقل؟ وهل يمكن أن أقع في هذه المساحة من غير أن أشعر؟ ممكن الإنسان مع كل هذه المعرفة في ماهية البر وحكم البر وفضل البر قد يقع في مساحات العق من غير ما يشعر. إذن لابد أن أتعرف على ماهية العق وما هو حد العق. ابن حجر يعرف العق فيقول: معنى العقوق هو مأخوذ من العق وهو القطع، والمراد به كل ما يتأذى به الوالد من ولده من قوله أو فعله ما لم يتعنت الوالد. أصل العق معنى الشق، إن أنك تشق شيء، يعني تشق الثوب، شق ثوبه أي قطع ثوبه. وشوف البلاغة في اللغة العربية، كلمة عق تعني الشق النفسي والشق المادي. رائع اللغة العربية، يعني هي في الواقع اللغة العربية هي أجمل وعاء في العالم، أجمل لباس لغوي لأجمل فكر. ولذلك جاءت الدعوة في الإسلام من الكتاب والسنة كأجمل دعوة في العالم، لأنها تملك أجمل فكر في أجمل وعاء. حتى نشوف الأجمل وعاء كلمة العق، ففيها المعنى النفسي والمعنى المادي، اللي هو الشق النفسي والشق المادي. فيقول لنا أن أصل العق الشق، وعليه يرجع عقوق الوالدين وهو قطعهما، لأن الشق والقطع واحد، يقال عق ثوبه إذن شقه، وعق والديه يعقهما عقا وعقوقا. ويقول الشاعر: إن البنين شرارهم أمثاله، من عق والده وبر لأبعده. إذن لازم يكون عندي أولويات. شو استفيد أنا من بر الوالدين؟ أولويات في العلاقات الإنسانية، صح ولا لا؟ نعم. إحنا ديني، ديني الأولويات. إحنا مثل ما عندي أولويات في الفكر، إحنا مو عندي أولويات في الفكر؟ بالتأكيد. أيضا عندي أولويات في العلاقات، يعني أولويات، وأيضا أولويات في الوجدان. أولويات في الوجدان. خلينا ناخذ الأولويات واحدة واحدة، بس هاي راح يطلعنا قليل موضوعنا، بس يبين لي هذا الدين كيف يضع المجهر أو عدسة البصيرة تركز على الأولويات. أولويات الفكر إن أول شيء أفكر في التوحيد، كيف أعبد ربي، وبالتالي لازم تكون عقيدتي صحيحة، صح؟ وبالتالي بعد العقيدة الصحيحة لازم أعرف فقه، ولازم أعرف تفسير بالحدود الدنيا، ولازم أعرف الحدود الدنيا بالفكر، بحيث إني أصل من الأهم إلى الأقل، صح؟ هاي بالفكر. طيب وبالوجدان؟ القلب يحب لكن مو على كيفه، هناك أولويات. أول ما أحب ربي، ثم رسولي عليه الصلاة والسلام، ثم والدي، ثم الزوجة والأولاد، ثم الصاحب في الله، وبالتالي أمة الإسلام إلى أوسع المجال. الدوائر. نعم. إذن أيضا الوجدان إيش قصته؟ في أولويات. نعم. إذن عقلي مرتب حسب الأولويات، ووجداني مرتب حسب الأولويات. طيب علاقاتي الإنسانية أيضا مرتبة حسب الأولويات. نعم. أول ما يقوم في الأولويات علاقتي مع من؟ مع ربي. أو العلاقات تكون أول مع من؟ مع الرب، ثم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بإني أطيع الرب لا تكون علاقتي طيبة معه، وبطاعة ربي لازم أقلد رسولي صلى الله عليه وسلم، يكون عندي علاقة حب معه، وعلاقة بإني أقلده في كل حركة من حركاتي. والأولوية الثالثة تأتي به البر الوالدين. الوالدين. إذن هم أحق، يعني أعظم حق على العباد بعد حق الله عز وجل. إذن هذا يبين لي أهمية علاقاتي مع الإنسان الآخر حسب الأولويات. طب شو يبين لي هذا؟ ترى يبين لي أن الإسلام دين الإدارة. الإسلام دين إدارة. نعم. كيف؟ أدار لي عملية الإدارة وين صارت؟ في الوجدان، في أول شيء في الفكر. نعم. والوجدان والعلاقات. والعلاقات حسب ماذا؟ حسب الأولويات وقواعد ثابتة في الكتاب. نعم. والسنة. نعم. وما إلى ذلك، الأدلة. فإذا الإنسان يتحرك في دين واضح منظم، يسير في طرق واسعة منظمة، ما في حوادث فكرية. ما عندي في الإسلام، لا يوجد في الإسلام حوادث فكرية ولا حوادث ماذا؟ وجدانية، ولا حوادث في العلاقات. ليش؟ يعني ما دام أنا أمشي بهذا الشارع الواسع، إذن أنا متاح لي حسب القوانين. نعم، أني أقود سيارتي براحة بدون حوادث. بدون حوادث. فأنت أيضا تبين تطبقين هالمثل على الدين؟ هو الأصل الدين، هو الأصل أن هذا دين الحق ودين النظام. رب العالمين عندما خلق العبد خلق له جل وعلا النظام المناسب له. من غير هالدين الإنسان يوميا عنده حوادث فكرية ووجدانية وفي العلاقات الإنسانية، يوميا يتخبط. نعم. وهناك نوع من الحوادث الرهيبة في الفكر وفي الوجدان وفي العلاقات. إذن إحنا لما تشوف إنسان، تشوف عملية لخبطة تعيسة جدا في حياته، يدرس فقه وعنده نوع من الشركيات في عقيدته. نعم. هذا في فكرة، يهوى الشهوات أكثر مما يهوى الرب جل وعلا ورسوله. هاي ترى نوع من التصادم الفكري، وحوادث رهيبة خطيرة. مردود هذا التصادم نايف. قتل قد يكون قتل والعياذ بالله. الإنسان يحرم من الجنة من الدنيا والآخرة لما الإنسان يفضل شهواته في الوجدان على حب الله ورسوله. هذا الشيء شنو مصيره؟ مصيره الخراب والخسارة في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه التصادمات قد تكون تصادمات خفيفة. الإنسان رأسا يحاول أن يصلح العطب في حوادث المرور. ممكن يكون حادث بسيط. نعم. ولا رأس الإنسان يصلح العطب وكون قد تكون حوادث قاتلة والعياذ بالله. وأيضا في العلاقات الإنسانية قد يكون هناك حوادث. بأن الإنسان عندما يبر صديقة وجارة والأب والأم غضبانين. ما ينفع. خسارة في الدنيا وفي الآخرة. إذا هذا الدين دين الإدارة في الفكر والوجدان والعلاقات لكي يسير الإنسان حسب الأولويات من غير حوادث نفسية.